يدخل الجنة لا ما في غلط لازم يفكر يا جنة. الثالث أن لا يتصل بينهما بمدغم إذ يكتفي جزء قسم باء الثانية متصلة بمدغم بالسين الأول المدغم الأول متصلا يعني بالمدغم لا يجوز هنا دم داء المدغم آخر. الرابع أن لا يكون في وزن ملحق المدغم سواء كان الملحق هذا أحد المثلين وحددي ومهددي أحد المثلين لا يكون في وجه الحق ولا كان الملحق هذا أحد المثلين باب وكذلك المهددي بعد الثانية يوصف باب الأجل ولكن ملحق أو غيرهما تهيل لي أو كليهما فإنها يش ملحقة بزحفل مهددي فبدلنا هذا ملحق جاد للثاني يلحق يلحق الكلمة هذا بجحفل فبدلي وكذلك مهددي أو غيرهما فهو لي فعسى هذا فعسى هذا ويلحق في النوم إليها وتلحق إلى إيش؟ لحنجمة نوم مسكين إليه هذا يلحق الثاني أحدهما المثلين والثاني غيرهما وهما في هذا المثال النور واحد الثلين ويحكم بحين جمع ودحلجها كمان الخامس والسادس والسابع والثامن أن لا يكون اسمي على فعلي بفتحتين فتلني ومددني ولددني أو تقولوا تدمتين مثل الجنوني تجنوني جمع جديد أو تعلم بكثل ظنه وفي اختصار كلمني مطلوبني أو تعلم بدم أذنه وفي اختصار قدرني وجودني جمع زوجتي وهي الطريقة في الجبل جودتي جمع زوجتي طبيعي. إذا كان واحد من هذا لا لا لا يوجد وفي هذه الأنواع السبعة الأخيرة يمتنع الإدغام والثلاثة الباقية ألا تكون حركة ثانيهما عارضتا أوفاد لسوق دي هناك سوق دي سوق فا ثانية سوق حركته هناك حركته عارضة لأن إيش حركة الفا هذا الهمزة هذا التي مقيلة إلى فا الثانية فكانت عارضة لا تريد وإنها عارضة لا هي قتلية والصوت دي تكون في السرة وكانت حالتها كمان عارضة كلهما الصوت تكون بسطور الآخر ثم نقلت حركة الهمزة هذا إلى الفاء وحركة الفاء وحركة الفاء لاتقاء الساكنين وأن لا يكون كمن المثلان يا أمي لازم التحريك ثانيه إذا كانت المثلان إذا كان المثلان يا أمي لازم التحريك ثانيه نحن حالية رعالية هناك ما يلزم ما يلزم الرغم يجوز الحية ويجوز الحالية ويحيا من حي عن بلدنا قراءة نافع ويحيا من حي عن بلدنا التبعية ذات المثال يا أمي ما يجب أن يدغى يجب أن يدغى ما يجب ويحيا من حي عن بلدنا ويحيا من حي بالبيت قراءة كبر نافع حركة تبعية ما فهم؟ إذا كان المثلان هذا الكلمة هذه هو حرفين إذا كان لا عين وحرفين يجوز الادغام في الماضي والصف بدليل القراءتين قراءة وحرف ويحيى من حي بالإدغام عن بلدنا وقراءة أهل المدينة وتناقض ويحيى من حي من حي بالحق ما فهمت مفهوم عندك أنت مفهوم عندك إن شاء الله قادر قال تعالى ويحيى من حي عن بيته ويقرأ يدا المتحية. وتقول تقول ايه؟ مستاثرة مستاثرة ويجوز تكثر مستاثرة. أنت كمدار الليل يقضي كمدار الليل حلا بشغل غمة كيف حالك يا شيخ؟ يجوز الذكر مستاثرة ويجوز الإدغام مستثرة مستثرة مستثرة. ولكن قتل هذا مضارعه التكثير والتكثير لا يوضع لأن هذا قماس قتل من استثرة. قتل رباعي نعم لازم المضارع منه يستكثر يستكثر. واما قتل من التكثير المضارع منه يقتل بالضم لانها رباع. نعم لكن هذا يشكل على تكثيره. نعم والمدرس اللي ما يعرف هو التكثير هذا اذا قلت لواحد خرج المضارع فوق المضارع من ترى كلمه لا حتى كلمه المكلم هذا ما ينفع. نعم تخرج المضارع من مستتر من استتر والمضارع من استتر من استتر ماذا تخرج؟ نصفي ستر بدون العين ما هي مضاعفه مستترى من التكثير. نعم مستترى في التكثير يستكثر. نعم اي تخرج المضارع من التكثير من استترى يستكثر يستكثر يترك من التكثير يستكثر هذا يعني يستكثر لأنها خماس يقولون يستكثر خماس ما هو يستكثر الذي هو رباع رباع وضمها المصيحة رباع يستكثر. نعم وكذلك يستخرج المضارع من قتل من اختتل. أيوة لأن فيها فيها إدغام وفيها الفقر يختتل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قتل من اقتتل هذا خلاصي. ماذا تقول في مضارعه؟ يقتلوا هذا هذا كمان انت قراءة ورش قراءة نافع يخصمون خصمة هناك من اختصمة لا من خصمة من التخصيم يخصمون اصله يختصمة على مضارع يختصمون ونقلت حركة التاء إلى التاء الذي قبلها وأدغمت التاء في التاء فلما أدغمت التاء في التاء نعم لا عم بكل وصل لما نقلت حركته يختصمون تاء يختصمون هذا قراءة أهل المدينة قراءة نافع سبعية نعم راح الهمزة عند كل وصل إثارة خصمة المضارع منه يخصمون يا خاص يخصمون يخصمون يا خاص يخصمون. وأما قراءته يعني حصر يخصمون بالكسر لأن الكسر هذا هو الأصل في الثقة الساكنين لا يعرف اللي ما يعرف لا يعرف التصريف هذا، لا يعرف تخريج القراءة. تعمل كيف يختصمون؟ كيف حرمت؟ ما حرمت؟ أصله يختصمون ولا لا؟ اختصم هذا من الماضي. طيب. اختصم. لا المضارع. جلة الطاء جلة الطاء صاد صاد وأدغمة الصاد الصاد ها وقال خصمة ها وكان مضارعه في قراءة بصر يخصمون يا صاد خصمون وكان مضارعه يعني في قراءة حصر يخصمون بك ما تعرفون أو لا تعرفون إنكم ما عرفتم هذا التخريف هذا وجوه هذا التكاثر لا يحدث هذا هذا الذي قال لكم استأثر وتقول استأثر واختطلع إذا أردت الإدغام تقوم حركة إيش فهذا اختطلع إذا القاف بعد سلب سكوني والهمزة الوكرة الآن لما حركت قافة قاف هذا لا أحد همزة لأن سببها الابتداء بسكن لا يمكن وضغمة التاء وقالت إيش اختطلع وكذلك استطرى من استطرى أسره استطرى استطرى ونقلت حركة الطاء هذا الاستين ولما نقلت حركته عند الوصل راح لأن سبق وضعه على الإنسان الكبر واضح تنظيمة الطاء الطاء وصار استطرى والتكتير وأما استطرى من الشكر وباع يسكر لأنه وضمها من أسرها مباع الجاء يزيد من أجاب الجاء ما تظهر هذا يسمى وإذا أردت الإدغام هذا زي ما قلت لكم وإذا أردت الإدغام من استفرى واختفرى ناقلت حركة الأولى من التاء إلى التاء ووصلت إلى همزة همزة الوصل للاستغناء عنها بحركة ما بعدها لأنها ما جريدت الله يعني أن التاء لا يمكن أن يصل التاء بحركة ماذا ثم أدغمت وتكون في الماضي اخترى واختلع وفي المضارع كما قلت وتكثير يكثير ويكثر ويكثر بفتح أولهما وفي المسرح ستارا وقتالا بفتح أولهما ويجوز الوجهان أيضا في ثلاث مصائب أحداهن أول التاءين الزائلتين صدر المضارع نحو تتجلى حتى تجلى تحدث حركة الأولى وتجلى وتتذكر وذكر النازم في شيء كافية وتابعه ابنه أنك إذا أدغمت استولدت همزة الوقت ولم يخلق الله همزة الوقت في أجل الموتى يقول اتسلى إذا رغم التاء التاء لازم أول من المغرمين ساكن لأنك ينبغي أن يؤتى بهمزة الوصل ولكن ولم يخلق الله همزة الوصل في المضارع تقول تجلى وهذا تجلى ذكر طبعا وإنما إدغام هذا النوع في الوطن بين المبتدا وبذلك قرأ يس قرأ يس من هو اليسار البزير رحمه الله تعالى في الوطن نحو هؤلاء تيمموا ولا تفرغوا ولا تبرزنا ولا تبرزنا وكنتم تمنون وهنا نفس التخفيف في الابتداء عجبت احد الدائم يكون تذكروا تجلى لذلك احد الذي التاء الثانيه لا الاولى وما بتاء الجزيق المقتصر وهو على تقطب الجنود هذا لأنك هنا للتحقيق من ابتداء حاجات توحد التأخير لأنك وهي الثانية بل الأولى خلافا به كان ذلك جائز في الوقت صار الشامل هي كان واحد قال الله تعالى نارا طلع الضاء ثمه تطلع الضاء وجبة الثانية وبقية الطاء للمضارع لأن هي التي تشهد المعنى لذلك هي التي تحدث زائدة الطاء الأولى زائدة الطاء هما زائدة ولكن الزائدة الأولى تشهد المعنى المضارع من المضارع وأما الثاني هذا تتنظر لا تشكر وكذلك تتذكر لما صار مطوعة كله وهذا ولقد كنتم تمن الموتى تتمنون بجفة الطعم فأمر يجيء هذا الحسن في النور وإنه على الأظهر قراءة المحافظ وكذلك المجزي المؤمنين المجزي هذا ونونين فحجبة الله يجزي المؤمنين أقلوه ينجزي يحكي النون الثاني ينجزي وحين الأصل ينجزي بتصوريا ويدغيم تيسر ليه تشديد يا شيخ الحرف؟ تشديد في الحرف الثاني. الثاني هذي غاء. تشديد تشديد. هذي غاء مثل. تبغين غاء. سوى الإدغام هذا والرجنة جاء الإدغام النون في إدغام النون في الليل لا يكاد يعرف إدغام النون في الليل لا يكاد يعرف قيل هو من نجاء ينجو ثم ضعف في العين والذات ووصول إيه إلى دليل المسر إلى دليل المحرم